بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل المناهج والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، فأرسله إلى خير أمة أخرجت للناس، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم النعمة، وحرم الجنة إلا على من آمن به وبما جاء به، ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به، فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان الله، كيف صارت هذه البديهيات في زماننا محل معارضة من المنافقين، من ينتسبون إلى هذا الدين زورا وبهتانا وكذبا على الله عز وجل وعلى خلقه، إذا بهم يستنكرون أن يكون أهل الإسلام فقط هم المقبولون عند الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعرف بالألف واللام، الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا خصوصا الركن الأول مما لا يتنازع فيه أهل الإسلام، يعني ركن الشهادتين. فمن زعم أن من أنكر الشهادتين أو أحدهما يكون مسلما فهو مخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، خارج عن ملة الإسلام بلا شك. من يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم يعدونه مسلما ومؤمنا، لا يقول ذلك مسلم فضلا عن عالم أو عن داع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وأخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد ليقوم الناس بالقسط، فقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أرسل الله عز وجل رسله بالحجج الواضحات التي سماها عز وجل البينات، وذلك لأنها بينة في نفسها واضحة، يبين لمن اطلع عليها أنها الحق، ثم هي مبينة للحق، كلا المعنيين صحيح، هي تبين الحق وهي في نفسها واضحة بينة جلية لا يشك فيها من اطلع عليها إذا كان منصفا راغبا في اتباع الحق. وهذه تشمل المعجزات الحسية والمعنوية التي أيد الله بها الرسل، كما تشمل الآيات الشرعية التي أنزلها عليهم، فهو سبحانه وتعالى أرسلهم بالبينات، لا يشك في رسالتهم عاقل، جعل أدلة صدق الرسل مثل أدلة التوحيد كالماء والهواء، يجدهما كل من طلبهما بأيسر طريق، لا يحتاج إلى الطرق الخفية ولا المسائل والوسائل الكلامية والفلسفية يجد كل ضالته فيما يبحث عنه من أدلة صدق الرسل أرسله الله بالبينات. قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالله عز وجل أنزل الكتاب على الرسل ليقوم الناس بالقسط، وأنزل أيضا معهم الميزان وهو القياس الصحيح، فإن الله عز وجل جعل الميزان المحسوس لتعرف به اختلاف الأشياء المختلفة، ليعرف به اختلاف الأشياء المختلفة وتساوي الأشياء المتساوية، ليعرف بالميزان العدل المساواة بين المتساويين والاختلاف بين المختلفين، وهذا هو الواجب. وحاجة الناس إلى معرفة الميزان في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وما يخص الفرد والأمة أحوج إليهم، حاجة الناس أعظم في هذه الأشياء من حاجتهم إلى الميزان المحسوس. والله عز وجل جعل الميزان المحسوس لكل الأمم، ليس فقط الذين يدينون بدين الرسل كاليهود والنصارى والمسلمين أو ينتسبون إليهم، أعني لا يدينون كلهم بدينهم ولكن ينتسبون إليهم، الذين يدينون بدين الرسل هم أهل الإسلام. الميزان المحسوس أنزله الله سبحانه وتعالى ليعدل الناس في أمور حياتهم بهذا الميزان، وكما ذكرنا حتى من لا ينتسبون إلى الرسل عندهم موازين محسوسة يستعملون الموازين، فتبين بذلك أن الذي أنزل مع الرسل هو الميزان الذي تعرف به سلامة الاعتقادات من بطلانها، وسلامة العبادات من بطلانها، وسلامة المعاملات والأخلاق وسائر ما يختلف فيه الناس من بطلانها. والكتاب يدل على الميزان، وهذه الآية من أوضح أدلة إثبات القياس الصحيح، بل هي حجة في ذلك واضحة جلية، ذلك أن الله كما أنزل الكتاب أنزل الميزان، أمر به وشرعه وعلمه للناس. ولذا كانت العقائد الصحيحة مسائل الإيمان التي جاء بها الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في حقيقة الأمر موافقة تماما موافقة لصحيح المعقول. الميزان الذي يدرك الإنسان به الصحة من البطلان في الأقوال والأفعال والاعتقادات يظهر به بوضوح صحة العقائد التي جاءت به الرسل وبطلان ما يخالفها، لأنها تخالف الميزان، تخالف العدل والقسط. فليس من القسط ولا العدل في عقول البشر ولا فيما أنزله الله أن يسوى الخالق بالمخلوق، ليس من العدل والقسط أن يوصف الرب بصفات النقص والعجز، بل صفات النقص والعجز والضعف هي صفات المخلوقين، ليست صفات الرب الخالق الواحد القهار سبحانه وتعالى. فلذا أمر العقائد يعرف أيضا بالميزان الذي أنزله الله. ولذا ضرب الله أمثلة في التوحيد كما قال عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، هذا ميزان. وكما قال سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كما أنكم لا تقبلون أن يكون عبيدكم مشاركين لكم فيما رزقكم الله، فكيف تدعون أن يرضى الله عز وجل بأن يكون له شريك في خلقه يدبر أمورهم أو يصرف أحوالهم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، على قول المؤمن والكافر، وعلى القول الآخر أن هذا مثل مضروب لله والوثن، كما أن الميزان والقياس الصحيح يستعمل في العبادات ويستعمل في المعاملات ويستعمل في الأخلاق، يعرف به مثلا قبح من فعل مثل فعل قوم لوط والعياذ بالله، واستحقاقه للعقاب. وقد أخذ بعض العلماء أن من فعل فعل قوم لوط يرجم من أن الله رجمهم بحجارة من سجيل، وبعضهم قال يلقى من شاهق ثم يتبع بالحجارة، أعني أن هذه الأمور مما يدخله الميزان الذي أنزله الله ليقوم الناس بالقسط. وفي حقيقة الأمر تطبيق الكتاب على الواقع يحتاج إلى الميزان. من قبل الحق الذي جاءت به الرسل والتزم بالكتاب والميزان في حياته سعد في الدنيا والآخرة، ومن أبى فإما أن يخضع لسلطان البينات والكتاب والميزان ولا يفرض ضلاله على الناس ولا يصير طاغوتا يصد عن سبيل الله، وهذا الذي تكفل له الحياة الدنيوية الآمنة، أن يخضع لسلطان الإسلام وأن يقبل أن يعيش في مظلة المجتمع المسلم معاهدا آمنا على نفسه وآمنا على ماله، يؤدي ما فرض الله عز وجل على أمثاله من الجزية ويلتزم الأحكام العامة لهذا الدين، ويعيش بعد ذلك يعبد ما يريد. هو اختار الكفر، جزاؤه عند الله في الآخرة، لأنه لا إكراه في الدين. أما النوع الثاني من الناس وهو من يأبى ذلك، أبى البينات وأبى أن يخضع للكتاب والميزان، أبى أن يقوم الناس بالقسط وأصر على الظلم، أعظم الظلم الشرك بالله. ولم يكتفي بذلك، بل أراد أن يفرض هذا الكفر والشرك، هذا الظلم العظيم والفسق ومخالفة الكتاب والميزان في الأقوال والأعمال والسلوك وكل ما شرعه الله عز وجل، حاول أن يفرض ما يخالف شرع الله عز وجل على الناس، فهذا جعل الله له الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، لأن الحديد يقوم عوجاج من أبى قبول البينات، وهذا أمر على قدر ما مكن الله فيه الرسل وأتباعه. الله سبحانه وتعالى إلى شريعة موسى صلى الله عليه وسلم أمر الرسل بالبينات، أن يوضحوا البينات والكتاب والميزان، ووعد بنصرهم بأمور من عنده سبحانه وتعالى، إلى أن أنزل التوراة على موسى، فأنزل فيها أول أمر باستخدام الحديد في نصرة الدين بعد هلاك فرعون بآية من عنده عز وجل انفلاق البحر. لكن لما آتى الله موسى التوراة كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، أنزل فيها أمره لعباده المؤمنين بالجهاد في سبيل الله، ولكن كان لبني إسرائيل في جزء محدود من الأرض، فقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. واستمر هذا التشريع قائما. أبى من كان مع موسى أن يقاتلوا، حصلوا في التيه، خرج يشع بن نون بهم، فتحوا بيت المقدس، ولد جهاد في سبيل الله في بني إسرائيل مدة طويلة، وجاهد داود وجاهد سليمان، وكان عنده جنود لا قبل الكفار بها. ثم لم ينسخ عيسى صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحكم، ولكن كما هو معلوم استخدام الحديد في نصرة الدين على حسب القدرة والتمكين، ولذا لم يستطع عيسى صلى الله عليه وسلم مدة حياته الوجيزة أن يستخدم الحديد، وإن كان هو في شريعته، لأنه نص قال ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتممه، هكذا يقولون يعني نقلا عنهم، ولكن هذا واضح، وجاء ليتمم الشريعة التي كانت قبل ذلك، لا لينقضها بالكلية ولا ليستغني عنها بالكلية. وكتابه الذي أنزله الله عليه الإنجيل هو مبني على التوراة، فيها في الإنجيل تحليل بعض ما حرم الله عز وجل عليهم قبل ذلك. وعيسى صلى الله عليه وسلم يستخدم الحديد في آخر الزمان، فهو يقتل المسيح الدجال بحربته كما نص عليه الحديث الصحيح، يبطل دعوة الدجال بالربوبية والألوهية بالحربة، لو أنه تركه لنذاب كما يذوب الملح في الماء، لكن يقتله بحربته حتى يريهم دمه، إعلاما للناس بأنه أيضا استخدم الحديد. وكذلك بعد مقتل الدجال بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبلها، من أبى الجزية، من أبى الإسلام قتله عيسى صلى الله عليه وسلم. فهو سيحكم الأرض كلها بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي بعث بها صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وفيها بلا شك من استخدام الحديد في نصرة الدين، نصرة كل الرسل، لأن الدين الإسلامي هو دين كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذه الآية من المعجزات الواضحات، المعجزات العلمية للقرآن الكريم. فالحديد عماد كل ما يحتاج إليه، ما يحتاج فيه إلى البأس الشديد والقوة، أقوى المعادن تحملا. صناعة الحديد أساس القوة العسكرية في الحقيقة قديما وحديثا. وهناك لطيفة ذكرها البعض في أن عدد آيات سورة الحديد وترتيب السورة يناسب عدد الكتلة الذرية لذرة الحديد المكتشفة حديثا، ويوافق ترتيبها في عناصر الجدول الذري. هذا والله من لطائف ما ذكروه في هذا المقام. فيه بأس شديد ومنافع للناس، الحديد معدن ليس كأي المعادن الأخرى، ومنافع الناس فيه كثيرة. قال وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أن يستخدم الحديد لنصرة الدين. وختم الآية بقوله إن الله قوي عزيز، وهذان الاسمان المتضمنان لصفة القوة والعزة في غاية المناسبة في ذكر الحديد الذي يؤيد به الكتاب والميزان. الله له الحمد سبحانه وتعالى. هذه الآية رغم قصرها إلا أنها فيها إعجاز باهر في بيان مختصر غاية الاختصار وواضح غاية الوضوح لبعثة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وكما ذكرنا الأمر قد يتأخر حينا من الزمن، لكن كمال التشريع فيما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يستخدم الحديد أول الأمر، وإنما استخدمه بعد أن مكن الله له في المدينة، وقاتل بالحديد كل من خالفه، وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر بإكراه الناس على الدخول في الإسلام، فقال الله له: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولكن أمر بإزالة العقبات والعوائق والطواغيت الذين يفرضون كفرهم على الناس. والله ما رأينا في زماننا من ظلم الطغاة والطواغيت في فرض الكفر والفساد على الخلق بالإكراه، يكفينا دلالة على الحاجة إلى الحديد، وأنه لا بد منه في إقامة الدين، ليس إكراها للناس على الدخول فيه. هذا أمر لا يشك في عدم الأمر به إلا في المرتد، فإنه مرض الردة مرض لا يحتمل البقاء في المجتمع، لا يحتمل صاحبه البقاء في المجتمع، لابد من إبادته، لأنه ربما ترتب عليه فساد العقد الذي يجمع أفراد المجتمع. على أي الأحوال، في الجملة أنه لا يكره أحد على الدخول في الدين، ولكن يزال من يحول بينهم وبين حقائق الدين. من أراد أن يختار الكفر بعد ذلك فليختره، لكن ليخضع للحق، لا يفرض الباطل، لا يظلم غيره من الأجيال والأمم والذين وغيرهم ممن يظلمون ظلما بينا. والله فعلا الكفر الذين ينشرون الفساد في الأرض يظلمون الناس ظلما بينا حين يحجبون عنهم نور الإسلام. اتركوهم وشأنهم، اتركوا الناس والاطلاع على حقائق الإسلام، فمن اختاره فلماذا تقاومون ذلك مع أنكم تزعمون مراعاة الحرية؟ ألا تريدون الحرية إلا في الفسق والفجور والفواحش والظلم وسفك الدماء وانتهاك الحرمات بلا مساءلة؟ هذا الذي تريدونه؟ وأما إذا اختار الناس الدين فلا حرية. سبحانك ربي. فلذلك نقول بالفعل يجب إقامة الدين بالحديد، ليس أننا نكره الناس كما ذكرنا، ولكن نتركهم وشأنهم بعد أن يزال العوائق من أمامهم نحو فهم الدين ونحو الالتزام به. وإلا فكم من كفر ظهر فصد الناس عن دين الله بالإرهاب الحقيقي الذي يرهب به الناس أن يدخلوا في الالتزام بالدين، وبظلمهم في نشر الشبهات والشهوات التي تغفلهم وتعميهم، يعيشون في الدنيا عيشة البهائم السائمة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشر من هواهم، يعيشون للبطن والفرج والاستمتاع بشهوات من جنس شهوة الأجرب كما ذكرنا ذلك مرارا، يقول شيخ الإسلام. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. شرح هذه الجملة هي كتاب السياسة الشرعية لإصلاح الرعي والرعية كما سبق بيانها بحمد الله تبارك وتعالى. جملة: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وشرحنا هناك ما ذكره شيخ الإسلام من أنواع الأمانات التي أعظمها الولايات العامة، والحكم بين الناس بالعدل شرائع الإسلام العامة التي منها الحدود وغيرها ونظام الأموال وسائر ما شرعه الله. يقول: وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى. ففي سنن أبي داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وفي سننه أيضا عن أبي هريرة مثله، وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمروا أحدهم. هذا استدلال بالحديث على الأمر الأول، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتولية ولاة أمور عليهم، لابد أن يتولوا أمرهم. وما هو أمر الأمة حتى لا يختلط الحال؟ ليس أمر الأمة هدم الدين، ليس أمر الأمة محاربة الإسلام بكل طريق، ليس أمر الأمة مراعاة دنيا الناس فقط حتى لو رعوها، والله ما يرعونها إلا بأن يقام شرع الله عز وجل، فإنه صلاح الدنيا والدين. أمر الأمة هو في إقامة الدين وفي سياسة الدنيا بالدين. ولاة الأمور ما يتولون من أمور، ماذا يريدون؟ أن يأكل الناس ويشربوا، هذا جزء من ذلك، ولكن بالقطع ليس هو المقصود الذي جاء به الرسل. هو الرسل بعثوا لأجل الأكل والشرب، بعث الرسل من أجل أن يلعب الناس ويلهون كما يريدون ويجدون أماكن اللهو والمسارح والسينمات ويكون هذا هو توفير المطلوب لهم. الرسل بعثوا ليقوم أمر الناس بالإيمان والإسلام والإحسان، الرسل بعثوا بذلك. لابد إذن أن يتولوا، فالاستدلال ذكره شيخ الإسلام لهذه الأحاديث وقال أنه أمروا بطاعتهم في طاعة الله، لأنهم أقيموا أصلا لإقامة الطاعة ولكي ينظموا أمور الدنيا بناء على الدين. يقول: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات هو ثلاثة وفي سفر، دائما السفر حالة مؤقتة، لأن الإنسان أصلا يعود إلى إيه؟ إلى وطنه بعد أن يسافر، ليس أنه يظل مسافرا إلى الأبد. وأقل الجماعات هم ثلاثة، ثم لما يكونوا اثنين يعملوا إيه؟ يتطاوع ولا يختلف. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنين قال: تطاوع ولا تختلف. فكان يقول أحدهما للآخر: إن عصيتني أطعتك. إذا أنت مرضيش تسمع كلامي أنا هسمع كلامك، عشان أمر صلى الله عليه وسلم فيه تطاوع ولا تختلف. طبعا ما لم يكن معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا. قال: فإذا كان أوجب، فإذا كان قد أوجب، ده تصريح من شيخ الإسلام لأن هذا الأمر للوجوب خلافا لمن قال هو مستحب، خلافا لظاهر الحديث، لأن الرسول قال: فليؤمروا أحدهم. قال: فقد إذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. يعني لا يتصور أن الشرع يترك الناس إذا كانوا ملايين أن لا يكون لهم من يتولى أمرهم بشرع الله عز وجل. يقول: ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها دينا يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر. يشهد لصحة هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، أول من بدأ به، وشاب نشأ في عبادة الله الحديث. ومفهوم المخالفة أن من لم يكن عادلا في إمامته لم يكن في ظل الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ما هي الحكمة في قوله تعالى وأنزلنا الحديد ولم يقل خلقنا الحديد؟ كثير من خبراء الجيولوجيا في زماننا يقولون أن الحديد المنتفع به على سطح الكرة الأرضية ليس هو الحديد الذي خلق في باطنها، ولكنه حديد نزل من السماء من شهب ونيازك اصطدمت بالأرض في مراحل قديمة ودخلت في باطن القشرة الأرضية، بخلاف الحديد الذي في مركز الكرة الأرضية فهذا لا يمكن استخراجه. ويقولوا أن باطن الكرة الأرضية فيه حديد منصهر، الله أعلم، لكن الحديد الذي في الجبال أصله نازل من السماء، وهذا من آيات الله. أن البعض أصلا يقولوا ده دليل على أن الإنزال يستعمل في غير معنى النزول من علو إلى سفل، وفي الحقيقة العلم الحديث تأولها الفقهاء المتقدمون وقعدوا يردوا ويقولوا أن الإنزال أحيانا يقع بمعاني أخرى، ولكن الحقيقة لما تيجي تتأمل أن الإنزال على ظاهره، وإن الإنزال ده أن ربنا أنزل الحديد من الإيه؟ من السماء، كما أنزل الكتاب من السماء. وإنزال البهائم في إنزال حقيقي فعلا، لأن البهائم أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لا بد إما أنها تكون فعلا نزلت من عند الله عز وجل قبل ذلك من السماء، وإما فيها إنزال لأنه لابد أن يعلو الذكر الأنثى، ولابد أن ينزل المولود من الأنثى، لابد عند الولادة لابد أن ينزل المولود. هل كان للحسين رضي الله عنه مندوحة في ترك استخدام الحديد بحسابات القدرة والتمكين؟ بل كان رحمه رضي الله تعالى عنه يلزمه ذلك، لكن كان رأى باجتهاده أنه يقدر على إزالة المنكر. نصحه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأخبره أن أهل العراق عندهم من عدم الوفاء ما نقضوا به عهد أبيه وخالفوه، ونصحه ألا يخرج إليهم، ليس لأجل أن ما يفعله خطأ من أصله، ولكن لأنهم لا يوثق بهؤلاء حتى يتمكن من التغيير دون مفسدة ودون مقتلة عظيمة. ظن الحسين رضي الله عنه أن من معه يطيعه فيكفي. وصل أتباعه بعد أن كان قد أخذوا بيعة من 100,000، جاءت الأموال، وصل المدينة وجد أعداؤه ينتظرونه للقبض عليه وقتله، ولم يجد أحدا من 100,000، ولذا وجد الحسين نفسه محاصرا في 70 أو نحوهم من أهل بيته أرادوا إذلاله، وهو الأبي رضي الله تعالى عنه، ما يحتمل أن يذل من أمثال المجرمين الذين قتلوا. طلب منهم أن يرسلوه إلى يزيد وهو ابن عمه في النهاية، يعني هناك صلة قرابة، وينصحه، أبوا. قال دعوني أذهب إلى الثغور، أبوا. دعوني أرجع إلى مكة والمدينة، أبوا، إلا أن يستسلم لهم هم إذلالا له هو وحريمه، ولا تقوى عندهم ولا دين معلوم، فأبى فدافع عن نفسه فقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان له مندوحة بلا شك، ولو كان الحسين رضي الله عنه يعلم مآل ذلك أو يغلب على ظنه هذه النتيجة لما خرج ولا استمع لنصيحة ابن عمر رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وتقبله في الشهداء. وجهة نظر ما يحدث في سوء في تونس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والله أتعجب، بقوا حوالي 55 سنة تقريبا يقهرون الناس، والناس قابلين للقهر، فعلوا بهم ما لم يفعل في أي بلد إسلامي ولا كافر ولا إسرائيل حتى نفسها. الإخوة يحكون أشياء عجيبة في محاربة الإسلام. وفي بلد الناس بتخش الجامعة ببطاقة، ممنوع واحد يخش الجامعة إلا ما يتعامل بطاقة إن تبع الجامعة ده، ولما يروح جامعة ثاني ما يخشش. ده ولا في إسرائيل، إسرائيل نفسها ما فيش كده، نسأل الله العافية. منع الحجاب بهذه الطريقة إن ممنوع على أي أرض، يعني لو واحدة تونسية محجبة تخش السفارة بتاعت بلدها لازم تنزع الحجاب في أي بلد، في السعودية حتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة، بعض الإخوة في السنوات الأمر طبعا كان بدأ يتغير، لكن كان من يقولوا اللي يمرون اللي يلاقوه بيولع النور بس كل يوم على وقت صلاة الفجر يقبض عليه، بيولع النور بيصلي في بيتهم مش بيصلي في الجامع. اللي بيصلي في الجامع ده ولو مرة واحدة بس، لكن التاني بيعدوا كده يقولوا كل يوم بيولع النور يروح يقبض عليه. اللي يلاقوا مصحف في بيته يقبض عليه، انه بيخبوا اقسمه اقسم بعض الإخوة بالله انهم كانوا يجعلون المصحف تحت البلاطة خوفا من انهم اذا وجدوا المصحف فعلوا بهم ذلك. حتى نشأ من يعني يهيج من اجل ان ياكل فقط، ونسأل الله العافية. ولكن سبحان الله، ايه اللي قلب القلوب بهذه الطريقة؟ الناس قبلت ذلك سنوات طويلة ومرة واحدة انفجر هذا الانفجار. يعني من يأمن غضبة الناس حتى من اجل طعامهم وشرابهم فقط؟ فإذا كانت الغضبة من أجل دي، من يأمن القلوب بيد الله؟ وهو أصلا ما الذي قذف في قلبه الرعب؟ هذا الطاغوت العجيب الشأن الذي ظل متجرئا على، أنا كنت لسه الشهر كم، 3 أسابيع بس، جايبين على إحدى المواقع الإسلامية وزيرة الشؤون الدينية وهو يصرح بأن الأذان تلوث سمعي، وأنه لابد أن يمنع ولن يسمح بالتلوث السمعي اللي يزيد ارتفاع الميكروفون فيه على مش عارف 50 درجة، مع ان خبراء التلوث السمعي بيقولوا 70، واحنا نقول لا نخليها 50، لازم يخفضوا صوت الميكروفونات عشان مفيش ازعاج، ان الاذان ازعاج. ووزيرة تانية تتكلم نفس الكلام، الجبروت الذي كانوا فيه، ومرة واحدة يقع ذلك الانهيار في العزيمة والارادة، تكون ارادة الهرب فقط. قلوب يقلبها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعافي بلادنا من بلاد المسلمين في كل مكان من كل سوء. لا شك أن الفوضى لا يتمنها مسلم لأي بلد، كما لا يتمنى القهر ولا يرضاه أبدا القهر والظلم ومنع الناس من أن يلتزموا، فضلا عن تضيع دنياهم أيضا. الناس لا دين ولا لا دنيا، يبقى خلاص هيعملوا إيه؟ لكن لا نرضى بالفوضى ولا بالنهب ولا بالسلب، في خطورة بلا شك، خصوصا مع غياب السراء. نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. بعد ما كانوا بيأيدوه، لكن سبحان الله فرنسا كانت من أول امبارح بيقولوا مستعدين نقف جنبك، النهاردة مش راضين يستقبلوه، مش راضين يدخلوه بلدهم أصلا. شيء عجيب والله العظيم، مقلب القلوب سبحانه وتعالى، ومقلب الدول، مقلب الملك سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، آية من آيات الله. ده في لحظات، السرعة العجيبة دي. أنا كنت أتكلم إمتى بنقول إن الدول بتتقلب كده؟ الاتحاد السوفيتي مش كنا بنحكي؟ كان إمتى؟ كان حاجة بقى من يومين ثلاثة ولا من أسبوع، إن دولة الاتحاد ها؟ يوم الحد. كانش حصل كده، ولا كان والله أنا قلت لا هيبيدوا الناس. أنا كنت متصور ان هو ما عندهم اصل الاباده دي، حاجه اتعملت قبل كده مرات عديده والله العظيم. التركستان اللي هو اقليم الايجور بتاع الصين ده اتقتل فيه في عده شهور مره من المرات 5 مليون مسلم علشان قهر هذا الاقليم. الاتحاد السوفيتي الثوره البلشفيه قتلت 20 مليون مسلم لقهر الجمهوريات الاسلاميه. 20 مليون، يعني متخيلين قد ايه؟ ده الناس هاجت على واحد حرق نفسه، وبعدين وصلوا 50، والدنيا احتفى وخلاص انفجر الناس. شيء عجيب والله. ايه اللي بيحرك القوى الكامنة في النفوس لدرجة الانفجار الى هذه الطريقة، ويبقى يلقى الرعب في قلوب الاخرين؟ امر عجيب يعني، يفعل الله ما يشاء سبحانه وتعالى، فمن يأمن. لكن نسأل الله عز وجل ان يرزقهم الهداية وان يوفقهم لما فيه مصالح العباد والبلاد وامنها. ما أنا وقت عجيبة بقى خلاص، ما تس اللي حرق نفسه ده، ما هو ده شعب مصري استغلبان، الله أعلم. بص افضل خلبان وتلاقي، بس احنا لا نتمنى هذا المصير، لا نتمنى مصير الفوضى وأن يخرجوا من أجل أن يموتوا من أجل لا نتمنى ذلك، ولا نتمنى القهر أيضا، ولا نرتضيه، لا نرضى ذا ولا نرضى ذا. وأنا نقول ندعو إلى الله إلى أن يأذن الله بالفرج من عنده. قل قولي هذا واستغفر الله.